المسألة واذكر ربك إذا إذا في قول من يقول مثل قول طبعا ابن تيمية رحم ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول بفناء النار وبقاء أصحاب وبقاء الكفار فيها حتى تفنى, يقول بخلود الكفار وفناء النار, فلمح عن هذا القول ممكن. طبعا النار التي يعذب بها الكفار لا تفنى, إنما تفنى النار التي يعذب بها الفساق من عباد الله المسلمين. فالنار ناران, نار تبقى ونار تفنى. النار التي تبقى هي نار الكفار, النار التي تفنى هي نار الفساق, لأن هؤلاء لا يخلدون. أما أولئك فكما قال تعالى كلما أرادوا أن يخلدوا بها أعيدوا فيها, وكما جاء في حديث ذبح الموت في سورة كهف يا أهل الجنة خلود الموت ويا أهل النار أي النار التي لا تفنى خلود فلا موت. هذا هو خلاصة الكلام. والقول بأن نار الكفار تفنى وأن الكفار ليسوا معذبين في النار خالدين فيها أبدا, هذا لا يقول مسلم به بعد أن يذكر بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذا ما يمكن أن يقال في مثل هذه اللحظة. نعم ما تشبع ذلك ليه خالدين فيها إلا ما شاء ربه, ثم في الجنة وردت كما طبعا ذكر ابن القيم الجوزية أريد الجواب عنها, ذكر أنه لهم أجر غير ممنون, وفي ذاك كما هو قال طبعا ليس هناك نص على عدم الفناء. هو هذا ما شاء الله, ما شاء الله هذا النص لا يكفي, لأنه يرد سؤال هل شاء الله أن لا يبقوا دائما أبدا في النار؟ هذا يحتاج إلى النص. هل يدل على عدم المشيئة؟ نحن ما نقف عند هذا النص, نحن نضف إليه النصوص الأخرى القاطعة بالخلود. لكن هذا الخلود لو شاء الله أن يرفعه فعلا, لأنه على كل شيء قدير. فهل شاء الله؟ الجواب ليس هناك نص أن الله شاء هذا الذي ربطه لنفئته, يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رجل يريد سلفا أن يعزم على أن لا يصلي مثلا, نقول له هل شاء الله أن لا تصلي؟ هل علم أن الله شاء أن لا يصلي؟ لكن هو يعلم سلفا أنه لا يمكن أن يصلي إلا بمشيئة الله. فهمت؟ هذا مثال لواقع وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فواحد مريض يحتج على أنه هو لا يريد أن يصلي لأن الله شاء أن لا يصلي, لا, لكن بعد أن يقع ويمضي الوقت صدق فيه أنه ما صلى, نقول أنه بمشيئة الله. واضح؟ والآن إلا ما شاء الله صدق الله, لكن هل شاء الله أن يفني النار لمن فيها؟ هذا هو بقي شبهة, ألا وهي كان يقول النعيم في الجنة إنما خلق لنفس النعيم، لذات النعيم، لأنه سبب يخلق لذاته للخير. وأما الشر فليس لنفسه، فليس يخلق لذاته وإنما لغاية معينة، ثم إذا وصلت هذه الغاية انتهى هذا الشر. يعود السؤال بطريقة أخرى، هل حصلت الغاية؟ وهي نهاية عقاب المشركين فيما يقول ابن القيم. هل حصلت الغاية؟ أنا أعرف أنت عم تدندن حول فلسفة ابن القيم. نعم. هل حصلت الغاية أولا؟ ومتى حصلت؟ وهل الغاية لا تحصل إلا بمثل ما قال تعالى لابثين فيها أحقابا؟ كما فهمت علي ما؟ يعني تحصل الغاية بأن يخرجوا فيها بلا خروج.